المحفوظ الذي تميز بطيبة قلبه ونقاء صدره وطهارة يده وحكمة فعله وفصاحة لسانه رحمه الله تعالى. هيا بنا لنعود إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون ونبت البيت القرآني الطاروطي بالشرقية وأبناء الطاروطي أعلام أهل القراءة بالجمهورية يتلو علينا من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا داعين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن يرزقنا الإنصات وحسن الاستماع وأن ينزل علينا من شآبي برحمته. آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا مقبولا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I don't know. Oh, my God.

صراط الذين أنعمت عليهم غير Thank you.